الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترهيب من الربا: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعه يظهر الربا والزنا والخمر. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بين يدي الساعة، يعني قبيل قيام الساعة، يعني هذا المذكور هو من علامة الساعة، وهو فشو هاته المنكرات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يظهر الربا والزنا والخمر. فإذا فشت هذه الجرائم الثلاث في الناس وظهرت، فإن هذا من علامات الساعة، وهي من علامات الصغرى، وهي من علامات الصغرى التي ظهرت. هذه من علامات الساعة الصغرى التي قد ظهرت. قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. وهذا ذكره في حديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، من قوله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. قال: وروي عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رواه الطبراني. يقول عليه الصلاة والسلام: إياك والذنوب التي لا تغفر. هذا تحذير، إياك يعني احذرها وابتعد عن هذه الذنوب التي لا تغفر. الذنوب التي لا تغفر لأن هذه الذنوب عظيمة جدا، وهي التعلق بحقوق الآدميين، تعلق بأخذ حق الغير، ولذاك قال لا تغفر. وإلا فمعلوم أن جميع الذنوب، كل الذنوب التي يتوب الإنسان إلى الله جل وعلا منها، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويقبل توبته. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما من ذنب إلا ويغفره الله عز وجل. لكن هذا إذا كان الذنب يتعلق بين العبد وبين ربه جل وعلا، لكن إذا كان الذنب يتعلق بين العبد وبين مخلوق آخر من بني آدم، فإن هذا تشترط فيه، يعني في توبته، التحلل من المظالم الذي ظلمته وأخذت حقه ونحو ذلك، فإنه لا تتم لك التوبة إلا بالتحلل منه، إلا بالتحلل من أرد المظالم أو التحلل منه والعفو عنك ونحو ذلك. فالتوبة النصوح يشترط فيها الإقلاع عن الذنب، ويشترط فيها الندم، ويشترط فيها العزم على عدم الرجوع لذلك الذنب. هذه إذا كانت الذنوب فيما بين العبد وبين ربه، لكن إذا كانت الذنوب فيما بين الناس فيشترط شرط رابع، وهو هذا الذي ذكرت: التحلل من المظالم وردها إلى أصحابها. قال عليه الصلاة والسلام: الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها، السرقة من الغنيمة التي تكون بعد النصر في الجهاد وغيره، فإن تلك الغنائم تقسم، فمن سرق شيئا قبل قسمة الغنائم فهذا هو الغلول. ومن غل شيئا يأتي به يوم القيامة أن يحمله على ظهره، يأتي به يوم القيامة أن يحمله على ظهره. قال: وأكل الربا، هذه من الذنوب العظيمة، وأكل الربا أيضا فيه ظلم للناس، فيه ظلم للناس وأخذ لأموالهم بغير حق. قال: وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا حال أكل الربا يوم القيامة، أنه يبعث مفضوحا على هذه الحال، مجنونا يتخبط كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى يعرف في ذلك المقام العظيم بأن هذا قد أكل الربا في الدنيا، وأنه قد مات على هذه المعصية التي هي أكل الربا. وهذا يدل على أن الشيطان يمس بني آدم، كما في الآية قال جل وعلا: قال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فنأخذ من هذا بأن الشيطان يتخبط الإنسان ويمسه ويصرعه، وهذا أمر ينبغي أن نأخذ به، خاصة أن واقع الأمر يدل على ذلك، يدل على ذلك، فإن الإنسان يؤمن بهذا. لا كما يزعم بعض الناس أن هذا خرافة، كون الشيطان يمس بني آدم ويصرعه ويقول لك هذه خرافة. ويأتي بعض المتفيقها والمتكلمين وإن كانوا من بني جلدتنا ويزعمون أنهم دعاة إلى الله عز وجل، ويتكلم بكلام يوهم به أن مثل هذا لا, لا, لا يصلح عقلا، أن الشيطان يمس الإنسان ويصرع الإنسان. وبعض الأحيان تسمع كلمات عجيبة، يقول لك أنا كنت عايش في, في, في, في, في بلاد الكفر، ما رأينا واحدا منهم يطلب الرقية ولا يطلب كذا، فلماذا لا يصرع إلا أهل الإسلام؟ لأن ما شأن ذلك الشيطان بشيطان من الإنس مثله، ما شأنه؟ لكن يضر بني آدم من أهل الإيمان ومن أهل التقى، ويسلط عليهم، وقد يسلطه السحر عليهم ونحو ذلك. وإذا ثبت هذا في الآية فهذا قاطع لأي نزاع، قاطع لأي نزاع أو تأويل فاسد لا دليل عليه. فهذا يدل على أن الشيطان يتخبط الإنسان ويمسه وكذلك يصرعه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وفي لفظ له قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. وقال فيه أيضا صحيح الإسناد: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفي اللفظ الآخر قال: فإن عاقبته إلى قل، يعني إلى فقر وعيلة. مهما كثر المال يتعامل بالربا، والمداخيل الربوية تكون كبيرة عنده. هذا الذي يتعامل بالربا تصوره في الذي يأخذ أموال الربا، مثلا يقرض الناس ويطالبهم بإرجاعه بزيادة، فيأخذ تلك الزيادة من هذا ومن هذا ومن هذا، ويكثر مال الربا عنده. طيب، إذا كثر مال الربا عنده، هل ينتفع بهذا من جهة يجد فيه بركة ويجد نفسه غنيا؟ لا أبدا. الربا ممحوق البركة، يمحق الله الربا كما قال الله عز وجل، كما ذكرت لكم مرارا. هذا المحق قد يكون محقا حسيا أو محقا معنويا. محقا حسيا يذهب المال، يسلط عليه جائحة ولا يسلط عليه أمراض ونحو ذلك فيذهب المال. والمحق المعنوي المراد به في هذا الحديث هنا أنه يصير هذا الذي كان يتعامل بالربا مهما كثر مال الربا يصير بخيلا، ويرى نفسه دائما فقيرا، بل يكون كما قال بعض أهل العلم أفقر من الفقير الحقيقي الذي ليس عنده طعام يومه مثلا، فهو يكون أفقر منه. هذا شيء سلط عليه بسبب التعامل بالربا، فمصيره إلى قلة. قال: إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قال: وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب وله، فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر. الأشر قيل هو أشد البطر، والبطر هو الطغيان عند النعمة. إنسان ينعم الله عليه بالنعمة بدلا أن يقابلها بالشكر يقابلها بالطغيان، فيطغى هذا الذي أعطاه الله جل وعلا هذه النعمة. مثلا يكون عنده نعمة المال فيتقلب في الغنى، ويصحب ذلك ماذا؟ الطغيان. هذا هو البطر، وأشده هو الأشر. قال عليه الصلاة والسلام: على أشر وبطر ولعب وله. لعب وله، قيل لعب بالجوارح وله بالقلوب كما في الآية: وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فقالوا اللعب يكون بالجوارح واللهو يكون بالقلوب. قال: فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم، يعني بسبب أنهم استحلوا ما حرم الله عز وجل. هاته محارم الله جل وعلا نهى عنها، وما نهى عنها سبحانه وتعالى إلا لحكمة ولمصلحة للعباد. اعلموا أن أي شيء حرمه الله عز وجل لا خير فيه. أي شيء حرمه الله عز وجل فلا خير فيه. ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، هو الأعلم بما يصلح لنا سبحانه وتعالى. فلذلك إذا حرم علينا شيئا فلنعلم بأن هذا الشيء المحرم لا خير فيه. ومن استحل محارم الله عز وجل فإنه يعاقب، ومن العقوبات ما ذكر في الحديث، يمسخ، يمسخهم الله قردة وخنازير. وهذا المسخ لا يمنع أن يكون حقيقة، كما مسخ بعض بني إسرائيل كأصحاب السبت، مسخهم الله قردة وخنازير، فيمسخهم الله قردة وخنازير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان بين يدي الساعة يكون ثمة مسخ وخسف وقذف، مسخ حقيقي، يمسخ هذا الإنسان، يمسخ قردة وخنازير والعياذ بالله، بسبب استحلالهم المحارم. وقد يكون هذا المسخ معنويا ولا يمنع الجمع بينهما. ومن المسخ المعنوي أن تكون فيهم خصال القردة والخنازير، ومن أعظم تلك الخصال عدم الغيرة على المحارم، ألا يغار على امرأته وعلى ابنته، وهذا كما هو معلوم في الخنازير موجود، فينالهم من هذا المسخ المعنوي ما ينالهم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات، اتخاذهم القينات يعني الجواري المغنيات. قال: وشربهم الخمر، وشربهم الخمر، وأكلهم الربا، ولبسهم الحرير. يعني لما اتبعوا الشهوات تعدوا محارم الله عز وجل واستحلوها، شربوا الخمور واستحلوها، وتعاملوا بالربا واستحلوا ذلك، واستمعوا للغنى واتخذوا القينات واستحلوا ذلك. فالله جل وعلا يمسخهم. قلت خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في أمته يكون هذا المسخ والقذف، يكون في أمته، ويكون بين يدي الساعة، إنه هو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. فيصبحوا وقد مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. كما ذكرت لا يمنع أن يكون هذا على ظاهره حقيقة، يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير، كما مسخ بعض بني إسرائيل لما تعدوا حدود الله عز وجل كأصحاب السبت، مسخهم قردة وخنازير. ومن الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن من مسخهم الله قردة وخنازير قد انقطع نسلهم. يعني لا يقول مثلا أحد الآن القردة والخنازير الموجودة الآن هي من سلالة أولئك الذين مسخهم الله، لا أبدا، كل من مسخ لا نسل له، من مسخه الله قردا أو خنزيرا لا يكون له نسل، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.